ودوني درت بدلو عرت بدلو يرت بدل واللي تورسني كادير خاي غرد يخلو يا ناغرم ذي غير ياني رد يخلو كلو غيم ذي كناي قضايد الفلنة تنفس رغي ودوني درت بدل هرت بدل يارت بدل واللي بتورسني هسنا خسرك يزلي السوري فرن اول يركين الحميد نخفاس نغمك الناس وازرق اروالي ضيضين غلف الفون يا ووال كاس يزلي نسكر ناس الحصار وديتو كل بعد ذار سنة شروط نسيت ودوني درت بدل هارت بدل يرت بدل واللي بتورسني بدل هرت بدل يرت بدل واللي بتورسني غير اللي غنزري نزريكيس كله فوسنن وهلا طرلت نضاري ذن من أسد نتنفل وهيا نوالوز نختني ما فوال ودي ما سنيقان ودي نسيل الثاري خمس نغدي سكايس قنقيم واللي تنيوفن نقلي تغور نبقول ودوني درت بدل هرت بدل يرت بدل واللي بتورسني بغيك زين خطر الزيت نسار من قرنس وغار نهضر ضيس لهن سايل الغيمين غيلها صافي تحيد وخسال نسير غيش ولها مش نربات نييت ولا غلق الصيت العيب نسيخ طربيت كوياني طاس وانها تيلك من يرد اسمي التني وين غي ودوني درت بدل هرت بدل يارت بدل واللي بتورسني جانساتني يا ريان وفوس نغقيت سني زيكريري في يغن وحينوك مغسوى يقاوراك يطوف اللغ ولوحاك كيامود نغمس نتيس رجوغا تخلفنا داخل وماشي وينون هو اللي يسرح لبنكي كيانو فاني ودوني درت بدل هرت بدل يارت بدل واللي بتورسني ترجمة تنك رايك رقين نية أسون وريقي الحق والله مكيت وفسني أنا بلا فسادين واسن الشابور إن هالأخبار الودن شرك لفن يطغي طفل كريدي ورغي فوق وين ودوني درت بدل قرت بدل خيارت بدل وليد ترسني اسم قراسي غابي تسين ناوي مليون ولا سين ولا قوزير خاتي فوق ويان لكن زي قبر قزي اختني وفاوي السين هو هلايني نادا ووالي ووال حقها المسكينة ندى كلور تصاري طب ودوني درت بدل هرت بدل خيارت بدل ولي ترسني شبان طوزايت ورتيت تسين وهنا فتسير دسم الغسا فرنس إيني كنص براسي ذايني غتنا في السي نحاسبتي زوني خرال ولاغي